السلام عليكم، رجعنا عليكم اخوان الاعزاء في مقابلات جديده في منتصف الظهيره. طبعا الان امامنا السعدي تم تقطيعه في 4 مواني. طبعا الذباح سعيد الجني اول مره يذبح اليوم، انه ما هنا ابوه. طبعا كان ابوه يرفض يذبح سعيد، كان دائما ابوه يذبح. الاخ سعيد العبري، كيف كان شعورك وانت تذبح التيس؟ والله انا فرحت مره اني ادبت السعدي مره، اعطيته شاربه ما شاء الله. كم مره انا قايل له تأدب واليوم انتقمت منه. لكن لاحظت نقطه معينه عندما الاخ ابو داوود قام بتشحيه الراس، كنت ترفض ناخذ الراس. يعني هل هناك حاجه او حاجه انت تظنها فخلف الكواليس نحن لا نعلمها عن هذا الموضوع؟ لا، لان صراحه انا ما اثق في السعدي. اول انه يدخن ويمكن بعد يشرب، منه ما يتسوق صراحه. جزاك الله خير سعد، مشكور على هذه المداخلات. طبعا كان قالوا سعد لا تاخذه بعين الاعتبار، لانه الحين هو شبه غليله من ذبح السعدي. ننتقل من الحلقه المقري. هنا معنا واحد اسمه بدر الذي تكفل بجر السعدي الى مكان الواقعه، مكان الرمسه. طبعا ما شعورك وانت تذبح؟ ما جنيت طوال ساعه ونصف وانت تجر التيس وترحمه وتخلي يأكل من الطريق وتخلي يشرب ماء وترتاح معاه، ما رأيك؟ نقطة محور الرحلة كان الحمد لله الذبح. قام الأخ سعيد بالذبح وقمنا بمساعدته، أنا والأخ يعقوب وسليمان الحميمي، والحمد لله رب العالمين تم الذبح على أتم ما يرام بطريقة شرعية إسلامية، وليس كما ما دقينا في الرأس. الحمد لله الآن الشباب سيقطعوا اللحم، ونص منه بنسوي مضبي، والنص الاخر بنسوي ايش تقول يعني ايش طبخ عادي، والحمد لله رب العالمين. لكن ما اذكره بعد ان كان طريقنا لمده ساعتين والكل يحمل اغراضه، كنت اقود هذا من اسمه هذا الاخ السعدي، كنت ما اقول انا السعدي، اقول هذه الهيشه قدناها ولله الحمد لمده ساعتين. طبعا الامر متعب جدا، والشفقه والرحمه تنتابني في كل حين. وبدأ العاطفة عنه، يعني صراحه انت لا، انا عندما رايتك تذبح ما رايت قطره من عاطفه تصب فيه، ما العلم انت تقول سارجعه معي. لا الحمد لله العاطفه موجوده، لان تعرف انه انسان يعني، لكن عند الذبح انا خلاص تعودت اذبح ما شاء الله، تعودت اقصص، فخلاص فقلبي كان تقول القلب ميت. ما بالفعل كما يقول احمد شحلوب يقول خلاص القلب ميت. كيف احمد شحلوب عندك انت ما شاء الله ان الحطب ولا لكن كيف الحطب، كيف هذا الحطب؟ والله يبغانا شوي نزيد هذا، اشوفه ما يصير يكفي مره، هو يقول يكفي والله نشوف الحال. طبعا احمد هو لقاس فاضي هنا، ما اعرف مو سوى. كيف احمد وش المهمه؟ والله بس اخطر البحيره وارجع ما شاء الله. شوف طريق سالكه ومن الاطفاء والسلامه، يعني تو في النار اذا شبوا حريق ان شاء الله نطفيه ما شاء الله. طبعا لازم تسلحي من كل جانب. شكرا لكم، معكم سليمان الشخصي لحل المستعصي، والى لقاء اخر في جلسه اخرى وموقف اخر وعند سوالف او مقاشب او منازعه مع الشباب.